يقول لي أنا في الجيش ومن الوجبات التي تقدم لنا فراخ مجمدة جاءت من أمريكا مكتوب عليها ذبحت طبقا للشريعة الإسلامية ومكتوب عليها حلال، فهل آكل منها أم لا؟ بالطبع لا، بالطبع لا. وقلت لكم أي لحوم مستوردة بتيجي لو اتبعرك عليها مليون بج مذبوح على الشريعة الإسلامية ما تصدقهمش وما تاكلهاش، ما تصدقهمش وما تاكلهاش. وأنا قلت الكلام ده في أكتر من محاضرة فصلت ليه، وقلت لك هيطلع لي بقى يقول لي أصلها رخيص. ما طبعا لازم تبقى رخيص، أمال هيغلوا لك الحرام، ما لازم تخصعش تاكله، طبعا لازم تبقى رخيص. ايه يقول لك مش بيقول لنا انها حلال؟ يا ابني انت ليك ودنين، عاجبك اللي انا قلته، عاجبك مش عاجبك طلع من الودن الثانيه وكل، وفي الاخره ستعرف، ستعرف. وبعد يقول لي طب بالك ايه لو ما جبتهاش مش هاكل بقى فراخ، ما تاكلش انت هتموت لو ما اكلتش فراخ، انت هتموت مش هتموت. هات هات واحد محروم الفراخ وما بسم الله ما شاء الله، ده ربنا اداك نعمه ثانيه الفول بسم الله ما شاء الله، يعوضك عن اللحم وعن فراخ وعن كل التعسول، نعمه والله. ولذلك والله لعلمك الخاص انا واحد من الناس لو منع عني الفراخ واللحم ما اشتقلوش، لو منعت عني الفول وقعدت فتره ماكلوش ازعل. نعمه من نعم الله يا لا ذبح ولا ما ذبحش، تاكله وانت مطمن بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ده الحاجه الوحيده ويحطها في اي وقت، ما اقولش لا، ما اقولش انا ما رفضتش الفول في حياتي غير وانا في الارجنتين بس، عشان كان فعلا كان الشيخ يشتي وقت يتكلم عن السوس المفول، انا شفته بقى تلاقي الفوله ادعو لتين الصباع ومليانه من خيرات ربنا بسم الله ما شاء الله، سوس ومش عارف ايه وايه. المكان الوحيد اللي ما كانش فيه فول، وحتى لذلك لما كانوا يقولوا الزيارات كانوا يقعدوا يقولوا بقى الحوم، اقول لهم نفسي اكل سندوتشات فول وطعميه. اي والله فده نعمه يا ابني ربنا يديمها علينا، والله ربنا يديمها علينا.